en tout cas. Dis l'ilakem. L'ilakem. 18. ليلة 18 ورمضان 29 يوم، يعني لسنا 11 ليلة بس ويخلص رمضان. أسأل الله سبحانه وتعالى الذي أحيانا حتى أشهد رمضان هذا العام، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغني وإياكم ليلة القدر، اللهم آمين. نكمل كده سريعا مع بعض درس امبارح. لماذا نبتلى؟ لربنا سبحانه وتعالى يبتلي عباده. افكركم سريعا كده الدرس امبارح، من الممكن ان يبتليك الله سبحانه وتعالى من اجل امور كثيره، منها ان ربنا سبحانه وتعالى ينقي ما في قلبك من دغل وامراض قلبيه. ضربنا على ذلك مثال بيوم حنين، إذا أعجبتكم كثرتكم لما دخل داء العجب والكبر في قلوب بعض الناس، ربنا ابتلاهم في بداية الأمر علشان الناس ترجع مرة ثانية. ممكن يكون هذا البلاء من باب تصحيح المسار. ربنا سبحانه وتعالى ممكن يبتلي عباد المؤمنين بابتلاء يعصف بقلوبهم، يزلزل القلوب. ده كله من باب إن ربنا يصحح المسار. وضربنا على ذلك مثال بيوم أحد، إن الصحابة يوم أحد أخطأوا. الصحابة يوم أحد أخطأوا، وربنا ليه في الكون قوانين عمرها ما تتخلف إن شاء الله مع نبي من الأنبياء. سيدنا آدم أكل من الشجرة وعصى الأمر، طلع برا الجنة. سيدنا يونس عليه الصلاة والسلام خرج بغير إذن، وقع في هذا البلاء. فممكن ربنا سبحانه وتعالى يبتلي العبد ما بتصحيح المسار، إن العبد ربنا يصحح له مساره. الصحابة يوم أحد وقع في قلوبهم، أو بعض الصحابة هم 40 واحد، وقع في قلوبهم حب الدنيا والتعلق بالدنيا، كانت النتيجة الهزيمة والبلاء الطاحن اللي حصل للصحابة في أحد. ده كله ليه؟ صحح مسارك. وضربت لكم أمثلة من ناس كتير جدا سبحان الله كان في قمة الفساد، قمة الفساد، ولما ربنا ابتلاه بمرض صحح المسار ورجع إلى الله. شمس أبدا كنت بدي درس في المعادي، واحد بعد الدرس جاي بيكلمني بيقول لي انا كان معايا الشنطه بتاعتي فيها 1,700,000 جنيه، مالي كله راح احطه في البنك، جات عربيه شدت الشنطه وجرت. طب بعدين؟ قال لي بفضل الله ربنا سبحانه وتعالى اخلفني من الخير ما لا يعلمه الا الله. قلت له ازاي؟ قال لي بفضل الله انا عمري ما كنت بدخل مسجد، لا صلاه جمعه ولا جماعه. بفضل الله من بعد المشكله ربنا سبحانه وتعالى اتى بي مره ثانيه الى هنا. ايه يعني 1,700,000 جنيه مقابل ان ديني لسه بفضل الله ديني رجع لي ثاني مره ثانيه. فممكن ربنا سبحانه وتعالى يبتلي العبد من باب انه يصحح له المسار، ان ربنا يصحح له المسار. كمان ممكن ربنا سبحانه وتعالى يبتلي العبد علشان يميز بين الصفوف، علشان يميز بين الصفوف. قلت لكم كان يوم فتح مكة، أو يوم فتح مكة دخل الناس في الإسلام بعد ما أصبحت للإسلام دولة، ده خلاص الإسلام سيطر على مكة اللي هي كانت قلب العالم في هذا الوقت، ودخل في الإسلام من ليس منه. فابتلى الله سبحانه وتعالى الناس بلاء عاصف، بلاء شديد. فعلا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا أشد من زلزال يوم الخندق. كان زلزال تبوك، زلزال تبوك. ليه ربنا ابتلى المؤمنين بهذا البلاء الشديد؟ ده علشان الدنيا تتغير بالبلاء كده. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، علشان يتبين مين بقى المؤمن الصادق، مين اللي كان داخل كده. خدت بالك؟ وقلت لكم سبحان الله بعد فتح مكه مباشره وغزوه حنين تيجي غزوه تبوك اللي توضح صوره التوبه اللي تمت بالصوره الايه؟ بالصوره الفاضحه. اللي تسمت بالصورة الفاضحة. الأمر الرابع، البلاء ممكن يجي لك علشان أنت تقدر تقيم نفسك، علشان أنت تقدر تقيم نفسك أنت أخبارك إيه وحالك إيه مع ربنا سبحانه وتعالى. في كتير من الأوقات زحمة الدنيا بتشغلنا عن ربنا سبحانه وتعالى، وبتشغلك أصلا عن التفكير في نفسك. يعني كتير من الأمور الدنيا بتشغلنا عن التفكير في أنفسنا. تلاقي واحد جات قرص ببلاء بمرض، قاعد في السرير يومين ثلاثة فاضي ما وراهوش حاجة، يبدأ بقى من هنا يفكر أنا حالي إيه مع ربنا سبحانه وتعالى. بعض الناس بيتبين له فعلا إن ساعة البلاء هو فعلا ممن يعبد الله على حرف، وقلت لكم ان الآية دي كان فيها معنى خطير جدا. فإذا إذا يعبد الله على حرف فإما مساه خير واطمئن به وإن أصابته فتنة إيه انقلب على وجهه. وقلت لكم يا جماعة لو دي أرض الخير بتاعتنا, لو دي أرض الخير بتاعتنا وده الحرف اللي أنا ضربت لكم بيه اللي هو الخط الأولاني ده انقلب على وجهه فخسر, ده دليل إن وجهه كان للخير ولا كان ظهره هو للخير؟ كان ظهره للخير, لأن لو كان واقع على وجهه على وجهه ووجهه ده لأهل الخير كان كسب. إن ده دليل إن هو كان واقف على الخط خسر ربنا خيرا, ان وشه كان بره اصلا. فلتقييم النفس ترتيب الاوضاع, ترتيب الاوضاع اختبار, الفتنه دي اختبار وامتحان وابتلاء. وضربت لكم على ذلك بمثال بيوم الاسراء من النبي صلى الله عليه وسلم, يوم الاسراء والمعراج, لما النبي صلى الله عليه وسلم اخبر صلى الله عليه وسلم انه اسري به في ناس ارتدت, ضعاف الايمان ارتدوا. ليه ربنا سبحانه وتعالى بيبتلي العباد؟ الله سبحانه وتعالى قد يبتلينا ليستخرج منا عبودية الضراء. ما هي السراء لها عبودية والضراء لها عبودية. السراء لها عبودية انك تشكر, والضراء لها عبودية انك تصبر. اللي النبي قال في شأنه هو الصبر ضياء, وقال في شأنه وقال صلى الله عليه وسلم في شأن الصبر الصبر نصف الإيمان, نصف الإيمان. وقال الله سبحانه وتعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ليه ربنا سبحانه وتعالى يبتليه؟ الله سبحانه وتعالى قد يبتليك مش علشان انت مقدرك عنده وحش, لا لا لا, ده ممكن ربنا سبحانه وتعالى يبتليك علشان انت بعد البلاء ده تطلع. ودي من اعظم حكم البلاء. بعض الناس احبابي, يوسف عليه الصلاة والسلام دخول يوسف السجن كان هو الممهد انه يطلع بعد كده على عرش مصر. فقد يبتلى العبد بلاء شديد جدا جدا جدا. البلاء ده علشان ربنا سبحانه وتعالى بعد كده يخلفك بصورة غير طبيعية. انا اذكر لكم مثال حدث معايا انا شخصيا. يعني انا من وانا صغير, من وانا في اعدادي وثانوي, انا كان نفسي اخش كلية حربية, وكان نفسي اكون ضابط جيش. وكنت بقى يعني عارف بقى ان هما بياخدوا بقى ايه اللي عندهم بطولات والكلام ده, وكنت على طول في الاستاد واتمرن, وكنت بطل جمهورية ملاكمة وبعمل وبسوي ومش عارف ايه كل ده عشان يبقى معايا شهادات اقدمها والكلام ده. انا وصل بيا في اللياقة البدنية في السنين دي ان انا اللي كنت بضرب الشباب اللي عايز يتأهل كليات الشرطة والحربية. المجموع زي الفل, الشهادات بتاعت البطولات معايا زي الفل, وهدفك كله انك رايح على حاجة معينة ومعاك وصفة. انا الوصفة اللي كانت معايا اياميها مدير مكتب تنسيق الكلية الحربية, يعني مدير مكتب التنسيق نفسه ده الوصفة بتاعتنا. يعني خلاص انت بقى ايه حاطط في بطنك بطيخة صيفي, اختبارات لياقة زي الفل, اختبارات طبية زي الفل, حاجة مفيش بعد كده. هقدم بقى خلاص, خدت الملف بتاعي الثانوية الازهرية, خدت الملف بتاعي علشان اوديه القاهرة لجامعة من الجامعات الكبيرة, كان مجموعة الفضل لاجديس. أم والدي قال لي ايه, شوف تقدير ربنا. والدي يقول لي ايه يا ابني, بص هي المشكلة دلوقتي ان انا لما اجي خلاص احنا كده كده داخلين, والراجل قال خلاص اعتبروا رحمة ان احمد خلاص دخل, فاحنا نودي الدوسيهات في القاهرة وانا ما اعرفش حد في القاهرة ومربطة وسفر علشان اسحب الاوراق, ما تجيبها هنا في كلية لغة عربية, والكلية كانت قدام البيت كده مفيش ثلاث دقايق ببقى من البيت من مدينة السلام لكلية لغة عربية اللي هي ورا المرور ثلاث دقايق. فوالدي قال لي الناس هنا كلهم حبايبي واصحابي ومعارف, هاسحب الدوسيه ونوديه على هناك على طول. وسبحان الله, سبحان الله, يشاء العزيز القدير ان انت لا تقبل هنا وتلاقي ربنا يقول لك لا انت بلاش انت تيجي هنا, بلاش انت تيجي في الجزئيه دي, انت مش هتنفع هنا, تعال انت بقى خليك هنا, خليك بقى في لغه عربيه وكمل طريق دعوتك. فانا الى الان كل ما اقف مع الاحداث دي اقول سبحانك يا رب, سبحانك يا رب. هو انا لو كنت دلوقتي ضابط جيش كان اخبار بقى ديني ايه؟ اخبار حياتي وطاعتي وعبادتي مع ربنا ايه؟ ما شاء الله جوه الجيش لما دخلت الجيش في ناس كويسين جدا بس الغالبيه مش كويس, وسبحان الله ما شاء الله لو كنت الله هتلاقي ربنا سبحانه وتعالى هو بيبتليك بيشيلك من جزئيه انت شايف ان هي دي لا مش هنا, انت حياتك مش هنا, انت حياتك في طريق تاني خالص, وما تعرفش ربنا سبحانه وتعالى ماذا يريد من وراء هذا البلاء. سيدنا يوسف عليه الصلاه والسلام يخش السجن وده في الظاهر ان ده بلاء ومحنة، بس صدقني خدها قانون، ربنا سبحانه وتعالى لا يبتليك ابدا الا بسبب انه يريد من وراء هذا البلاء عطاء عظيم جدا جدا جدا جدا ليك، وانت لا تشعر وانت لا تدري. فكن على يقين بكده. ليه ربنا سبحانه وتعالى بيبتلي العباد؟ ربنا بيبتلي العباد من باب التمحيص، من باب مغفرة كل الذنوب. ربنا سبحانه وتعالى وضح لينا وقال لنا ان يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. اذا كنتوا انتوا دلوقتي اصبتوا في احد، فخدوا بالكم ان القوم اللي انتوا اللي هم اصابوكم دول قبل كده اصيبوا بنفس. خد بالك ان يوم بدر قتل من المشركين كام؟ 70. ويوم احد قتل من المؤمنين كام؟ 70 برضو. ان يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح. وتلك الايام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. اسمع اللي جاي دي، وليمحص الله الذين آمنوا. يعني ايه وليمحص الله الذين آمنوا؟ اي ليمحو عنهم ذنوبهم، ليغفر لهم ذنوبهم، ليطهرهم من كل ذنب. وده اللي النبي صلى الله عليه وسلم قاله لنا، لا يزال البلاء بالعبد المؤمن في نفسه وماله وولده حتى يذره يمشي على الارض وليس عليه خطيئة. واخد بالك؟ واخد بالك من الحكم؟ بص، ومن الممكن ان يبتليك الله سبحانه وتعالى، لان الله مش بقولك بقى لان الله لا يرى انك مش عايزك تكون هنا، لا تكون هنا، لان الله لا يريد لك الدنيا وانما يريد الله لك الاخرة. لا يريد لك الدنيا وإنما يريد لك الآخرة. اسمع اللي جاي دي، حديث قمة الروعة. ممكن إنسان يبتلى بالفقر، معهوش فلوس، ويبقى شاب ما شاء الله يعني زي الفل ومش عارف يتجوز، ومبتلى بشدة ومحنة والدنيا يعني متطبقة في دماغه، لأن الله يعلم إن الفلوس لو راحت له هيطيح. اسمع، إن الله لا يحمي عبده المؤمن من الدنيا كما يحمي أحدكم حبيبه المريض من الطعام والشراب. ممكن بعض الناس وهو مريض عايز يأكل أكلة، الأكلة دي ممكن تزود المرض. شوف أنت بتمنع عنه المرض إزاي؟ لأن دي مصلحته. فمن الممكن أن يبتليك الله لهذه الحكمة، إنه يرى ان الدنيا دي لو جات لك هتفسد وهتفسدك، فيختار الله لك الآخرة. ممكن ربنا سبحانه وتعالى يبتليك من باب ان مش ليك انت بقى، لغيرك. شوف احنا النهاردة عاملين نقول الصحابة في احد حصل لهم ايه، وفي تبوك حصل لهم ايه، ومش عارف ايه، علشان يكون لنا في الناس دي عبرة. ممكن سبحان الله انسان يبتلى بلاء شديد جدا يكون سبب في ثبات انسان اخر على دين ربنا وهو لا يشعر وهو لا يدري. زي احنا عمالين نقول احنا دلوقتي في بلاءات، عمالين نقول الصحابه ابتلوا بمثل هذه البلاءات، كانت النتيجه. شوفوا ربنا جعلهم قدوه لينا، احنا بنقتدي بيهم دلوقتي وماشيين على خطاهم. اخذوا رفعه الدنيا ورفعه الاخره، رفعه الدنيا بعلو الدرجه ورفعه الاخره بعلو الدرجه. اختم بهذا الحديث، ذكرت لكم امبارح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: وان الرجل لتكون له عند الله منزله لا يبلغها بعمله، فلا يزال الله عز وجل يبتليه حتى يرفع. فممكن ربنا يبتليك بلاء شديد جدا. ليه؟ لان ممكن انت بصلاتك وصيامك وزكاتك وحجك مش هتوصل ابدا المنزله دي، ولكن انما ابتلاك علشان يرفعك لهذه المنزله. فيا اخواني خدوها مني ثقه، خدوها، لا مش مني، من عند ربنا سبحانه وتعالى. اذا ابتليت وانت مؤمن فكن على يقين ان هذا هو الخير لك في دينك وفي دنياك وفي اخرتك. اسال الله سبحانه وتعالى ان يفرج همنا وان يرفع الكرب عنا بفضله وكربه ومنه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.